بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة العالمين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنستأنف بفضل الله جل وعلا مجالسنا العلمية المنعقدة للتعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والتي يلقيها على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. وهذا المجلس هو المجلس 58، صلى الله جل وعلا لشيخنا التوفيق والسلام. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نسأل الله عز وجل في مفتتح هذا اللقاء أن يتقبل منا صالح القول والعمل، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيد من تبقى منهم إلى أهلهم سالمين غانمين، كما نسأله سبحانه أن يكتب لنا جميعا الأجر والثواب. ونستأنف إن شاء الله في هذا المجلس التعليق على مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى. وكنا قد شرعنا في المجلس السابق في باب من لم يرى كتابة الحديث، وذكرت أن هذا الباب من أطول الأبواب في المقدمة، وأنه من الأبواب ذات النظائر، بحيث سيأتي بعده مباشرة من يرى كتابة الحديث، فهذه تعد من الأبواب المتناظرة، يعني من يرى التحريم ومن يرى الجواز وهكذا. نعم، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور أن إبراهيم كان يكره الكتاب، يعني العلم. أظننا وقفنا عند الذي قبل، عند الذي قبله يا شيخ، الأثر الأوزاعي. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أخبرنا أبو المغيرة قال كان الأوزاعي يكرهه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو المغيرة قال كان الأوزاعي يكرهه، وقد سبقه في آخر أثر تكلمنا عنه في المجلس السابق. الأوزاعي ينقل عن قتادة أنه يكره الكتاب، فإذا سمع وقع الكتاب أنكره والتمسه. ثم روى هنا عن الأوزاعي قال: أخبرنا أبو المغيرة قال كان الأوزاعي يكرهه، يعني الكتابة، هذا مقصوده. وهذا الأثر لم أجده عند غير الدارمي، لكن ورد في المدخل للبيهقي بإسناده إلى الوليد بن مسلم قال: كان الأوزاعي يقول كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وهذا الأثر سيأتي تقريبا بعد 10 أثار في هذا، في مقدمة مسند الدارمي، فلعل ذلك هو كراهته للكتابة، ولكن إنما ذكرها المؤلف هنا والدارمي لمناسبة ذكرها بعد الأثر السابق. وسبق بيان الحكمة من منعهم الكتابة، وهو خشية أن تختلطها بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا لا ترك غيره فيه حرص السلف على حماية كتاب الله عز وجل عن أن يختلط بغيره، وفيه أيضا حرصهم على حماية الدين كاملا، لأن حماية القرآن من حماية الدين، وفيه السعي لكل ما يترتب على العمل به أو على تركه حماية للدين. فإنه إنما نهى أو كره رحمه الله تعالى كتابة السنة وكتابة العلم خشية من أن تؤثر على أساس الدين وهو القرآن. ويمكن أن يستفاد من أن هذا الكلام من الأوزاعي وقبله ومن سيأتي بعده هو تطبيق لقاعدة ما يؤول إلى المكروه فهو مكروه، وما يؤول إلى الحرام فهو حرام، لأن إنما كره الكتابة ليس لذاتها، وإنما لأنها تؤول إلى أمر مكروه، وهو اختلاط خشية اختلاط شيء بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور إن أن إبراهيم كان يكره الكتاب يعني العلم. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور أن إبراهيم كان يكره الكتاب يعني العلم. هذا الإسناد صحيح، ورواه أيضا إبراهيم زهير بن حرب وهو أبو خيثمة في كتاب العلم، لكن بلفظ يختلف عن هذا اللفظ، فإنه قال كانوا يكرهون الكتاب. وعن سفيان عن منصور عند أيضا، ورواه الخطيب البغدادي في تقييد العلم من طريقه عن سليمان بن أبي العتيق عن أبي معشر عن إبراهيم أنه كره أن تكتب الأحاديث في الكراريس، وهذا سيأتي معنا قريب من هذا اللفظ أظنه في المجلس القادم. لكن المشكل هنا هو اختلاف هذه الرواية ورواية الدارمي أنه نسب الكراهة إلى إبراهيم، ورواية أبو خيثمة لأنها بنفس الإسناد أنه نسب الكراهة إلى من قبله، فقال كانوا يكرهون الكتاب، والمقصود بالكتاب هنا هو كتابة العلم أو الكتاب الذي فيه العلم، لأنهم لا يريدون أن يؤثر ذلك على الحفظ. وعلى كل حال فهو هنا في كتاب العلم لأبي خيثمة زهير بن حرب ناقل، وهنا منشئ. وعلى كل فقد يكون إبراهيم الأوزاعي نقل الكراهة ثم نقل عنه هو أيضا الكراهة، فهذا الأثر كغيره فيه الحث على الحفظ وعدم الاعتماد على الكتابة، وفيه حفظ العلم بكل طريق ممكن، وفيه أيضا المنع من المباح إذا ترتب عليه مفسدة. وهذه الفوائد كلها داخل بعضها في بعض في يعني الآثار كلها التي تنهى عن الكتابة، فالكتابة مباحة ولكنه منع منها خشية أن يترتب تأويل إلى مفسدة. وهنا لفظ المشكل حقيقة هو قوله يعني العلم، الظاهر والله أعلم أن هذا من كلام الدارمي لأنها ليست موجودة في الروايات الأخرى، ولذلك اجتهد أحد محققي مسند الدارمي فقال إنها تصحيف من عن القلم، يعني القلم، وهذا غير صحيح، بل معناه كره الكتابة في العلم أو كتابة العلم، فهو حث منه رحمه الله على الحفظ وعدم الاعتماد على الكتابة ليبين أن الكتابة في غير العلم لا شيء فيها لحفظ الحقوق، يعني أنه قال كره الكتاب، كان يكره الكتابة أو الكتاب، فأراد أن يخصص هذه الكراهة قال في العلم يعني العلم، فمفهوم ذلك أن كتابة غير العلم أنه باق على الأصل وهو الإباحة، فلا يظهر لي أن فيه تصحيف كما يعني زعم ذلك وادعى ذلك اجتهادا أحد محققي المسند. نعم. رحمه الله. أخبرنا يوسف بن موسى قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين قال لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن موسى أنبأنا أزهر عن ابن عون عن ابن سيرين. هذا الإسناد صحيح، ورواه ابن سعد في الطبقات من طريقه عن من طريق عثمان بن مسلم قال حدثنا سليم بن أخضر قال حدثنا ابن عون قال سمعت محمدا. عن ابن سيرين قال لو كنت متخذا كتابا لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو كنت متخذا يعني كاتبا العلم في كتاب لجعلت ذلك في رسائل النبي صلى الله عليه وسلم فكتبتها. هذا الأثر استدل به الكتاني في كتاب التراتيب الإدارية، هذا كتاب عظيم يبين الأعمال الإدارية التي نعيشها اليوم وأن لها أصلا إما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل صحابته أو فعل السلف، فاستدل بهذا الأثر على أن رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كانت مدونة ومكتوبة، لأن ابن سيرين هنا قال لو أنني سأكتب لكتبت الرسائل، لكن لأنني لا أرى الكتابة في العلم فما اتخذ ما كتبتها، فغيره ممن يراها كان يكتبها، يعني فكانت كتابة رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ومراسلاته معتادة عندهم، لكن لأن بعض السلف كما سبق معنا يكره كتابة العلم حتى لا تختلط بالقرآن وحتى لا تؤثر على حفظهم وتضعفه تركها. وفيها في هذا الأثر أو التحذير من كتابة غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها بيان أهمية رسائل النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود برسائل هي تشمل المقصود بها رسائل المراسلات بينه وبين الملوك في عهده أو أو أو حتى مكاتباته أو حتى كلامه، كلها داخلة في معنى الرسائل. وفيها حرص ابن سيرين على السنة واتباعها، وفيها دليل على تجويز ابن سيرين كتابة الحديث الذي لا يمكن أن يختلط بالقرآن، لأنه قال أنا تركت ذلك لكن لو فعلته لاتخذت رسائل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يفهم منها أنه ما يمنع من ذلك إلا أنه منع على نفسه الكتابة، منع على نفسه الكتابة. نعم. قال رحمه الله أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن ابن عون قال رأيت حمادا يتب عند إبراهيم فقال له إبراهيم ألم أنهك؟ قال إنما هي أطراف. نعم، هذا أيضا اللفظ هنا مشكل. قال حدث أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس يعني عبد الله بن إدريس عن ابن عون وهو عبد الله بن عون قال رأيت حمادا يكتب عند إبراهيم أي النخعي فقال له إبراهيم ألم أنهك، يعني أنهك عن الكتابة، فقال إنما هي أطراف، يعني قال حماد إنما هي أطراف. هذا الإسناد صحيح، ورواه بإسناد آخر عن ابن عون بخيثمة في كتاب العلم، لكنه بلفظ معناه يختلف عن هذا المعنى. قال دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، قال فقال ما هذا؟ قال إنما هي أطراف. قال ألم أنهى عن هذا؟ فهذا اللفظ يتغير به المعنى، فهو هنا عند الدارمي نهى عن كتابة، فهو عند الدارمي النهي عن الكتابة ثم قال أنا كتبت أطراف، ولم ينهه عن كتابة الأطراف، لكن في لفظ أبي خيثمة في كتاب العلم نهى حتى عن كتابة الأطراف، لأنه ألم أنهى عن ذلك يعني عن حتى عن كتابة الأطراف. لفظ أبو خيثمة دخلت على إبراهيم فدخل علينا حماد فجعل يسأله ومعه أطراف، قال فقال يعني إبراهيم ما هذا؟ فقال حماد إنما هي أطراف. قال إبراهيم ألم أنهى عن هذا؟ فالنهي صار حتى عن كتابة الأطراف، فتغير بها اللفظ. وأيضا رواه الخطيب في الجامع جعل حماد يسأل إبراهيم فقال ما هذا أصلحك الله؟ إنما هي أطراف. ورواه أيضا بنفس لفظ أبو خيثمة من طريقه أيضا الخطيب، ورواه الإمام أحمد في العلل، وروي بلفظ موجز عن إبراهيم، وسيأتي معنا بعض الألفاظ. ورواه غير واحد بلفظ لا بأس بكتابة الأطراف. لذلك أنا قلت أن اللفظ مشكل، رواية أبو خيثمة مشكلة، فإنها تختلف عن جميع الروايات التي وردت، فإنه ورد أن نهيه إنما هو عن الكتابة، ثم سكت في رواية الدارمي عن كتابة الأطراف، لكن في رواية أبي خيثمة ومن نقل عنه الخطيب جعل النهي حتى عن كتابة الأطراف. فلعل ذلك يعني يحتاج إلى تأمل، قد تكون الراوي نقل بتقديم وتأخير. الخطيب البغدادي بعد أن نقل روى هذا الأثر فقال إنما قال هذا لأن جماعة من السلف كانوا يكرهون كتابة العلم في الصحف، يعني في الأوراق، في الجلود، فيما كانوا يكتبون فيه، ويأمرون بحفظه عن العلماء، فرخص إبراهيم في كتابة الأطراف للسؤال عن الأحاديث، ولم يرخص في كتابة غير ذلك. والمقصود بكتابة الأطراف يعني طرف الحديث بدايته، فهذا دليل استدل به أهل المصطلح على أن كتابة أطراف الأحاديث متقدم، وهو من علوم الحديث المتقدمة. فإن إبراهيم توفي عام 96، يعني في القرن الأول، وكان الغرض منها كتابة الأطراف غرض شخصي ليتذكر الراوي الحديث، ثم تطور فصارت كتابة الأطراف هي في فهرسة للأحاديث وعلم قائم بذاته. لذلك يقولون أول من ألف في الأطراف وأطراف الصحيحين لأبي مسعود إبراهيم بن عبيد الدمشقي المتوفى سنة 401، ثم تتابعت بعد ذلك المصنفات. والمفهوم يعني مما يستفاد من هذا الأثر أن المفهوم من لفظ الأثر النهي عن الكتابة واستثناء الأطراف، كتابة أطراف الحديث. وفي الرواية رواية أبي خيثمة النهي حتى عن الأطراف، ولعل ذلك بسبب أن لا يظن، وذلك بعض العلماء اجتهد حينما شرح كتاب العلم لتخريج هذه الرواية ولم يجمع بينها وبين رواية الدارمي، أنه النهي حتى عن كتابة الأطراف، والعلة في ذلك حتى لا يظن أن ذلك هو الحديث كامل فيلتبس، لأنه يكتب طرف الحديث أول الحديث حتى يتذكره، كما هو صنع تحفة الأشراف وغيره، ومن أوسع الكتب. وفيها في هذا أيضا الأثر إنكار الشيخ على تلميذه إذا رأى ما يلهيه عن العلم أو يضره، وفيها جواز مراقبة أو مراجعة الشيخ لتلميذه، نعم التلميذ لشيخه، جواز مراجعة التلميذ لشيخه، لأن حماد راجع شيخه لما نهاه عن الكتابة. وفيها السعي لكل ما يثبت حفظ الإنسان وخاصة طالب العلم من وضع الأطراف ونحوها. ومن هذا الباب وضعت بعض الأبيات الحاصرة، الأبيات الحاصرة التي تجمع يعني إما شروط أو واجبات أو أركان أو أو أشياء متعددة يجمعونها في بيت وبيتين، هذا من باب مساعدة على الحفظ. وفيها أن العبرة بالكتابة، الاعتبار بالكتابة في رواية الحديث، لأنه هنا لم ينهى عن كتابة الأطراف، ففيها دليل على الاعتبار بذلك. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم قال: قال لي عبيدة: لا تخلدن علي كتابا. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا إسماعيل بن أبان، أخبرنا حدثنا ابن إدريس عن شعبة عن الحكم وابن إدريس وعبد الله بن إدريس، والحكم هو ابن عتيبة، عن إبراهيم بن يزيد قال: قال لي عبيدة، عبيدة السلماني، وهو معروف سبقا تكلمنا عنه في أحد المجالس وعن قوته وشدة إنكاره على المخالف، قال: لا تخلدن. اختلفت الروايات، ففي بعض الروايات أو في بعض المطبوعات لا تخلدن بكتابا كما في النسخة التي عندي، وفي بعضها لا تخلدن علي كتابا، وفي بعضها لا تخلدن عني كتابا. وعند ابن أبي شيبة صحح المحقق: لا تجلدن علي، ولا أظن أنها صحيحة. على كل حال هذا الإسناد صحيح، ورواه الدارمي أيضا في هذا ثلاث مرات، هذه أحدها، ولها تتمة منها ستأتي معنا في آخر المجلس، لكن أتي بها هنا. سألت عبيدة قطعة جلد أكتب فيه، فقال: يا إبراهيم لا تخلدن عني كتابا. فعرفنا سبب قول عبيدة لذلك. ورواه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب في تقييد العلم، وأبو خيثمة في التاريخ، وأحمد في العلم، وغيرهم. ومعنى لا تخلدن عني كتابا هو ما ورد في رواية أخرى عنه، وستأتي أيضا معنا، أنه دعا بكتبه عند موته فمحاها وقال: هذا عبيدة، أخشى أن يليها أحد بعدي فيضعوها في غير موضعها، يعني لا يبقى بعدي كتاب مكتوب، خشية لما ذكر في الرواية الثانية. يعني معنى لا تخلدن عني أو بي كتابا، ولعل الصواب هو يعني عني، أن لا تخلدن بي كتابا، ما بي الباء صحيح أن حروف الجر تنوب عن بعض، لكن المعنى هنا لا يستقيم، فلا يبقى بعدي كتاب مكتوب، خشية لما ذكره في الرواية الثانية أن يليها من لا يعرف أحد بعد فيضعها في غير موضعها. فبين سبب نهيه عن أن يكتب عنه كتاب. في هذا الأثر حرص عبيدة السلماني على حفظ السنة، وفيها جواز ترك المباح إذا خشي منه أو ترتب مفسدة عليه، ويعني يمكن أن يستفاد منها بيان العالم العلة لما قد يستنكر منه فعله، وفيها جواز كتابة العلم، لأنه إنما نهى عن أمر سائغ لكنه سائغ بينه، لكنه رأى عدم مناسبته. والرواية الثانية أو لا تخلدن يعني بعد وفاتي، فدل ذلك على أنه إنما نهى نهيه هنا بعد وفاته، أما في حياته فهو لم ينهى عنه، فنهي عبيدة هنا مقيد بحال حياته، يعني أنه يستفيد منها حال حياته، فإذا مات فإنه يمحوها كما سيأتي معنا في الروايات التي رواها الدارمي. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام قال ما كتبت عن محمد إلا حديث الأعماق فلما حفظته محوته. نعم، يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن عامر عن هشام قال ما كتبت عن محمد إلا حديث الأعماق فلما حفظته محوته. و هشام بن حسان هذا الأثر سناده صحيح ورواه أيضا الرامة هرمزي في المحدث الفاصل من هذا الطريق ومن طريق آخر، وهناك رواية أخرى رواها أيضا يعني رواية الرامة هرمزي الثانية بطريق فيها ضعف، ورواه المزي في تهذيب الكمال مسندا قال ما كتبت عن محمد يعني ابن سيرين إلا حديث الأعماق فلما حفظته محوته. مقصوده بحديث الأعماق فيما يظهر هو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه وهو من أحاديث علامات الساعة خروج الدجال، فقد روى الإمام مسلم في باب فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم أو سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خالفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشأم خرج، فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. هذا هو معنى حديث الأعماق فيما يظهر، لأنه نظرا لطوله كتبه يعني كتبه في ورقة في لوح في جلد ليحفظه، وكما سمعتم الحديث طويل. قال فلما حفظته محوته. وهذه التسمية حديث الأعماق جاءت أيضا عند في غير هذه الرواية في عند عن غير هشام في مستخرج أبي عوانة قال أبو معمر سألت عبد الوارث عن عين زغر ونخل بيسان أينهما، فقال يعني في الشام، ثم إلى أن قال قلت له فلعل هو مثل قول عبد الله بن عمرو في حديث الأعماق. طيب الأعماق ما هي؟ الأعماق هو موضع بالشام قرب حلب. هذا الأثر فيه مسائل، فيه حرص هشام بن حسان على الحفظ والسعي لكل ما يثبت حفظه، وفيها الشدة على النفس وعدم التهاون معها، وأنها إذا تعودت شيئا ألفته، فإنه لما علم ثقل هذا الحديث عليه كتبه لطوله حتى لا يتهاون ويقول هذا الحديث طويل يكفي أن أحفظ معناه. وفيها تسمية الأحاديث ببعض ما فيها لتذكرها، وأظن في كتب أو بحوث للمتأخرين الأحاديث المسمات كما عند الفقهاء المسائل المسمات، واللي في أكثر من كتاب في هذا الموضوع، يعني بعض المسائل لها تسمية مثل في الفرائض الحمارية العمرية الزيدية وهكذا. فكذلك هنا في بعض الأحاديث حديث الأعماق وغير ذلك من الأسماء، وفيها جواز محو العلم إذا حفظ، وفيها أن من أسباب تثبيت الحفظ كتابته، من أسباب تثبيت الحفظ كتابته أو تثبيت المحفوظ كتابته، هذه مجربة وذكرها غير واحد من المتقدمين والمتأخرين. إذا أردت أن تحفظ شيئا فاكتبه. ولذلك قد يكون عندكم، أن بعضكم لا يزال، يعني عندنا هنا في السعودية اندثرت هذه، وهي التعليم في الألواح كانت موجودة قديما، لكن لما جاءت الورق والطباعة ما صاروا يستخدمونها، لكن لا تزال في المحاضر عندكم في أفريقيا وفي بعض آسيا يكتبون الآيات على لوح فيحفظون، فإذا حفظوه محوه، فهذا أشد تثبيتا في حفظ ممن يحفظه من المصحف مباشرة، لأن الكتابة من أكبر ما يعين على الحفظ. والدليل على ذلك كلام هشام هنا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا مروان بن محمد قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما كتبت حديثا قط. نعم نعم. الذي بعده قال أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ما كتبت شيئا قط. نعم نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا مروان ابن محمد قال سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول ما كتبت حديثا قط. هذا الإسناد صحيح، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وابن عساكر في تاريخ دمشق، وسعيد بن عبد العزيز هو التنوخي قال ما كتبت حديثا قط، وبنفس هذا اللفظ قاله غيره كما رواه الدارمي هنا في الأثر بعده. وأخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مغيرة عن إبراهيم قال ما كتبت شيئا قط. وإبراهيم هو ابن يزيد كما جاء ذلك عند الرام هرمزي أيضا في كتابه المحدث الفاصل. وهذا الإسناد صحيح، وهذا الأثر سقط من بعض المطبوعات لتشابه الألفاظ بينه وبين الأثر قبله وسبق النظر، يسمونه سبق النظر، فسقط هذا الأثر من بعض مطبوعات مسند الدارمي. ومعنى ما كتبت شيئا قط يعني في العلم، في العلم، لأنه في لفظ سعيد بن عبد العزيز ما كتبت حديثا قط ليس معنى ذلك عدم تجويزه الكتاب، وإنما مثل ما ذكرنا سابقا في تعليل من لم يرى كتابة السنة كي لا تختلط بالقرآن، وأيضا كي لا تضعف من حفظه أو يتهاون في حفظه، فكانوا يعتمدون على الحفظ أكثر من الكتابة. فيها يعني أن سعيد بن عبد العزيز وإبراهيم لا يرون الكتابة بل كانوا يعتمدون على الحفظ، وفيها أيضا أن خلو الأذهان في السابق وقلة الملهيات والصوارف جعلتهم يؤثرون الحفظ على الكتابة. ويمكن أن يقال في هذا الأثر والذي والأثار قبله وبعده أن الحكم يدور مع علته جوازا وعدما، وهذا ما سنراه بإذن الله تعالى في الباب بعده في من يرى جواز كتابة الحديث لزوال العلة التي منعت من يرى عدم كتابته وهي اختلاط الحديث بالقرآن. نعم. اقرأ الأثرين. قال الله أخبرنا عبد الله بن عمران قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم قال سألت عبيدة قطعة جلد أكتب فيه فقال يا إبراهيم لا تخلدن عني كتابا. قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة مثله. نعم، هذا هو الأثر الذي سبق معنا، لكن رواه بطرق أخرى ورواه بالتفصيل الذي ذكرناه. أخبرنا عبد الله بن عمران، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم، وهذا الإسناد صحيح وسبق الكلام عنه، وأنه أخرجه الرامة هرمزي في المحدث الفاصل، لا وأنه نعم رواه أيضا ابن سعد وغيره، ومثله الأثر بعده. قال سألت عبيدة قطعة جلد أكتب فيه، قطعة جلد يعني الجلد المخصص للكتابة، الجلد المخصص للكتابة، وكانوا ما تستخدم فيه الجلود بعد دبغها، والمقصود بالدبغ هو ضربها حتى يخرج ما فيها من بقايا روائح ودم و يعني لحم، فلا يبقى إلا الجلد فيمكن كتابة عليه، الكتابة عليه. قال أكتب فيه، قال يا إبراهيم لا تخلدن عني كتابا، وسبق معنا ذلك. ثم رواه بطريق آخر فقال أخبرنا عبد الله حدثنا أبو داود حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة. الفرق بينها وبين الرواية السابقة هو بين إبراهيم و قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن رجاء عن إبراهيم، وفي الحديث بعده حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبيدة، فالاختلاف الواسطة بين شعبة وإبراهيم، وهو في الرواية الأولى من قول إبراهيم، وفي الرواية الثانية من قول عبيدة، فكأن الرواية الثانية تؤيد الأثر الذي مر معنا قبل قليل، والرواية الأولى هنا تشرح قصة الموضوع. لكل حال في هذين الأثرين وهذا الأثر والذي قبله جواز السؤال لما يعين على العلم، يعني طلب مسألة، لأنه قال أعطني جلد، أعطني قطعة جلد أكتب فيه، وليس ذلك من المسألة المنهي عنها، وليس ذلك من المسألة المنهي عنها. ويعني يستفاد منها أنه قد يطلب الإنسان من صاحبه أو من زميله كتابا أو ورقة أو قلما، فإن هذا لا يعد من المسألة المنهية عنها. وفيها أيضا طهارة الجلد بعد دبغه، وفيها أيضا جواز الكتابة عليه العلم وغيره، ومقصودهم بالكتابة هنا كتابة السنة الحديث، لأن ما كان عندهم في ذلك الوقت إلا كتابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز الاستفادة من الميتة بما لا يبقى فيه نجاسة بعدها، قالوا من ذلك الجلد، فالذين أباحوا استخدام الجلد قالوا في غير المائعات، والكتابة ليست من المائعات. وفيها استئذان الطالب لشيخه فيما يعتقد أو يخاف عدم رضاه به، لأن عبيدة لأن إبراهيم سأل عبيدة قطعة جلد ليكتب فيها، يعني أجابه إبراهيم بأن ذلك يعني ليس بعدم قدرته على وفاء، وإنما لأنه لا يريد أن يخلد عنه كتابا. ولعل هذا هو يعني آخر ما نقرأه في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولشارحه ولسامعه وللمؤمن عليه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.